ما كان على من حرج فيما فرض الله له سنة وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى حسيبا الذين يبلغون رسالة ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل يا